بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر هل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة تؤمنون على بقول كاهن بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.